نظام الشورى نظام رباني، هذا بخلاف النظام الديمقراطي الذي هو حكم الشعب للشعب، أو أن الشعب يحكم نفسه. نظام الشورى شيء أمر الله جل وعلا به، فهل الإنسان يستبدل النظام الرباني بنظام وضعي وضعه البشر وفيه من الثغرات الشيء الكبير؟ ثم في الحقيقة وهذا ظاهر، ماذا جرت الديمقراطية على أصحابها إلا المفاسد الكبيرة والنزاعات والثورات والانقلابات وتبادل الأشخاص على الكرسي الواحد. ولذلك كان العقلاء فطنون لهذه القضايا. هناك كلمة للشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة في الديمقراطية، كلمة قالها ويقولها العقلاء الفطنين الذين يدركون هذه الأمور. الديمقراطية نحن نعرف وقدرتنا، لكن نحن عندنا كتاب الله ورسوله اللي خلق الديمقراطية، اللي خلقها بشر مثلنا، سجلها وصلحها بشر مثلنا، لكن كتاب الله ورسوله هذا نازل من الخالق، عند الخالق، انزل على عباده، انزل على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه. هل هو يعتبر أن طريقتنا الآن هي أضعف من الديمقراطية الآن؟ نحن ليش ننتقل من شيء مرضي كل البشر اللي موجودين نحن معهم ومرضنا، وننتقل إلى شيء، إلى نظام فيه نزاعات موجودة، نزاعات فيه موجودة؟ وهذا الكتاب سيبقى معنا وسيتارث منا أجيال على هذا الكتاب، وكل مؤمن بالله واليوم الآخر لا يتمسك بشيء قبل أن يتمسك بهذا الكتاب.